السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الحديث وقواعد الحديث والكلام على الكتاب الذي فيه بعض الردود على الشيخ الألباني. تكلمنا على العدالة، أنها باب وركن ركين في هذا الكتاب، وبينا توثيق الراوي ورواية الكتب التي اشترط أصحابها الصحة، وتخريج هؤلاء لبعض الرواة الذين لم نرى فيهم جرحا ولا تعديلا، أن هذا من التوثيق لهم. أما أصحاب الكتب التي لم تشترط الصحة، فالتخريج على الأقل يمكن أن نقول فيه إشارة على التوثيق ما لم يأتي الجرح، وإذا أتى الجرح فيكون التمايز ومسألة الترجيح بين اتجاهين. أما بالنسبة لصحيح البخاري أو صحيح مسلم، فقد جاوز القنطرة هذا الراجح الصحيح، أنه يكون هذا الراوي الذي روى له البخاري ومسلم يكون قد جاوز القنطرة، إلا في أحد فيه نظر وفيه أيضا مراجعة وفيه بحث. بعض الرواة الذين يعني كفطر بن خليفة مثلا، أو خالد بن مخرد القطواني روى له البخاري، أو مصعب بن شيبة، أو سعيد بن سويد، أو سويد بن سعيد، فهذه الذي يحفظ صحيفة حفص بن ميسرة، فهذه أحد فيهم كلام وفيهم بحث يأتي إن شاء الله في موضعه. وتكلمنا عن العدالة والكلام على العدالة وتعريف العدالة لغة وشرعا، ثم بينا أركان العدالة الأربعة التي نقلها عن العلماء، وإلى المقصود الأسمى عنده في بحث العدالة، لأنه يدندن حول مسألة العدالة، هل العدالة إظهار الإسلام مع مجانبة الفسق الظاهر، أم هو أمر زائد؟ هذا الذي يدندن حوله ويبحث فيه، لأنها مسألة ليست بالهينة، مسألة من القوة بمكان. وصراحة نقول أولا، حتى يكون الإخوة على بينة من هذه المسألة، العدالة عدالتان. يقول: هل العدالة هي إظهار الإسلام ومجانبة الفسق الظاهر، أم أن العدالة أمر زائد عن الإسلام؟ سنبين في الكلام أن قد ذهب العلماء إلى في هذا القول إلى قولين نبينهما إن شاء الله، لكن مقدمة حتى يعني يثبت عندنا هذا الأمر وندقق النظر فيه. العدالة عدالتان، عدالة باطنة وعدالة ظاهرة، عدالة باطنة وعدالة ظاهرة. والعدالة الباطنة لابد من استقصاء أحوال الراوي، العدالة الباطنة لا يصل إليها المرء إلا باستقصاء أحوال الراوي مع الملازمة والمتابعة مدة طويلة، مع الملازمة والمتابعة مدة طويلة. يعني لابد للإنسان أن يلازم هذا الراوي، ينظر في حاله، في رواته، في صدقه، في مروءته، أيضا في طاعته، في تعبده لله لا في علاه، في تعاملاته مع الغير. فهذه هي العدالة الباطنة، لا يمكن إلا بالملازمة وديمومة الملازمة حتى تظهر. والعدالة الظاهرة هي أن يكون قد أظهر الإسلام مع مجانبة الفسق الظاهر. وهذا صراحة إذا نظرت إلى أقوال أهل العلم ترى أنهم يدندنون حول هذه المسألة عند المحققين، فهو يقول: إن لم يظهر فسقه، إن لم يظهر فسقا، إن لم يظهر كبيرة، إن لم يظهر شيئا يخالف الشرع جهارا، وهذا على الغالب، لأنه ممكن يظهر شيئا أو يقع منه شيئا سهوا أو غفلة، أو قل غلبت الشهوة. أنا نتكلم على التكرار، وهذا الذي قاله ابن حبان ابن حزم، يعني ابن حزم كان يقول: ولم يجاهر بمعصية. يعني يبين أن العدالة بعدما بين أركانها وأنه يكون صدوق في نفسه تقي. يقول ولا يجاهر بمعصية. ولا يجاهر بمعصية هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني لا الكبيرة ولا الصغيرة، يعني لا يجاهر لا بصغيرة ولا بكبيرة. وهذا كلام صحيح، لأن المجاهرة علامة وقرينة على التهاون، فالمجاهرة إن كانت علامة وقرينة على التهاون ففيها إسقاط لإيش؟ إسقاط للعدالة. لأننا كل الذي بنبحث مجال العدالة هذا ومبحث العدالة نبحث عنه لما؟ لما نبحث عنه؟ أحسنت، هو هذا، خشية أن إيش؟ أن يتجرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم فيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون ننظر فيه، إن كان متهاونا نخشى أن يتجرأ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ذلك؟ قالوا لو جاهر بالمعصية والمعصية المجاهرة حتى ولو كانت صغيرة دل ذلك على استخفافه ودل ذلك على تهاونه. فإن كان متهاونا قلنا بأنه يعني لا يصح هذا ساقط العدالة. الغرض المقصود أنهم قالوا إذا كان الإسلام الظاهر مع مجانبة الفسق الظاهر أيضا لا يجاهر بالمعصية فهذا هو العدل. وهذا نقل أيضا عن الشافعي، ونقل أيضا عن كثير حتى ابن المبارك وعن كثير من المحدثين أنهم قالوا يعني صنعت الحديث لابد لها من 4 شروط: أن يكون صادقا مشتهرا بالطلب، وأن يكون تقيا في نفسه، غير مجاهر بالمعصية. الأهم أن يكون غير مجاهر بالمعصية، هذا هو العدالة الظاهرة. والعدالة الظاهرة العلماء قالوا راويها يسمى الراوي المستور، راويها يسمى الراوي المستور. والراوي المستور اختلف العلماء من المتأخرين والمتقدمين في حديثه. ابن الصلاح في مقدمة ابن الصلاح كما مر علينا قبل ذلك قال بأن رواية المستور مقبولة، وصراحة النووي أيضا رجح ذلك، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا بأن رواية المستور رواية صحيحة. وهنا المصنف بحث بحثا نفيسا جدا، لابد الإخوة أن يصوروا هذا البحث، وهو أنه بين بأن القواعد التي ضبطت والتي يعني قعدها المتأخرون على منوال المتقدمين في مسألة العدالة والملازمة ولابد من التقى ولابد من الورع ولابد، قالوا هذه قواعد نظرية فقط، وعند التحقيق العملي لا نجد ذلك. عند التحقيق العملي عندما تجد في الرواة الذين قال فيهم العلماء هؤلاء العلماء لهم من يعني من الثقات لا تجد فيهم بحال من الأحوال إلا المستور، يعني كثير من الرواة ما هو إلا في حيز المستور. وصراحة كلام جيد جدا على ملاحظات أتى بها عامة سنتعرض لها. الغرض المقصود العدالة عدالتان، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة، والعدالة الباطنة هي العدالة التي نقول تعرف بكثرة الملازمة، وهذا هو قول الجمهور. الجمهور لا يقبلون حديث أي راوي لابد أن تظهر له تظهر عدالته الباطنة والظاهرة، يعني المستور يردونه، وهذا قول المحققين من الشافعية، كثير من الشافعية الرافعي وغير الرافعي وابن عبد السلام جل والجويني وجل الشافعية يرون أن العدالة لابد حتى تقبل تكون ظاهرة وباطنة، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر، وإن كان الحق خلاف ذلك كما سنبين. إذن عندنا عدالة، عدالة ظاهرة وباطنة. يقول هل العدالة هي إظهار الإسلام ومجانبة الفسق الظاهر؟ يقصد بذلك العدالة الظاهرة، أم أن العدالة أمر زائد عن الإسلام؟ مذهبان، فالأول يكتفي بظاهر الإسلام مع عدم العلم بالمفسق على ما ذكر في التعريف. وأنا أقول هذا المذهب الأول، وإن لم يكن هذا هو مذهب الجمهور، الحق أن العمل عليه عند كثير من المحدثين في التحقيقات العلمية هذا هو الذي يعملون به، هذا هو الذي يعملون به. قال هذا المذهب الأول، المذهب الأول لهم أدلة كثيرة جدا سنسردها عندما يأتي الأدلة. والثاني يرى أن العدالة أمر زائد على الإسلام فلا بد من إثباته، يعني يقصد بذلك العدالة الظاهرة مع العدالة الباطنة. والطريق إلى معرفة العدل المعلوم عدالته مع إسلامه وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه لا سبيل إليها إلا باختبار الأحوال، كاختبار العلماء لضبط الراوي، إلا باختبار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن. طبعا هنا لابد أن نقف وقف اختبار الأحوال، يعني إيش اختبار الأحوال؟ يعني تجري عليه امرأة فتكلمه مثلا وتجر إلى الرذيلة فينجر أو لا ينجر، هذه مصيبة أخرى. يعني احنا قلنا بهذا القول، وهذا الذي قاله بعض الفقهاء عندما قالوا كيف نعرف توبة التائب؟ الله جل وعلا يبين إلا من تاب وأمن عمل عملا صالحا. وأيضا قول الله جل في علا فأولئك هم الفاسقون إلا الذين يشتابوا، إلا الذين تابوا. فقالوا التوبة هنا تظهر بعد الفقهاء قالوا التوبة تظهر أن تعرض امرأة نفسها عليه وينظر هل يقبل أو لا يقبل حتى نقول بأنه تاب. وهذا كلام ليس بصحيح. أنت الآن تغويه والإنسان ضعيف، ده أي إنسان جبل على أنه يميل إلى الشهوة، أنت تسد عليه الأبواب. فنقول إذا كانت التوبة الظاهرة بأن الرجل الآن يغض البصر إذا مشى، تراه دائما في المساجد، تراه إما قارئا تاليا للقرآن ذاكرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه توبة لابد أن تقبل. الغرض المقصود أنهم قالوا لابد من اختبار حال المرء، يعني يعرض عليه معاملة من الدراهم والدنانير وينظر فيها هل الرجل يتحايل على الربا أم لا، هل يتعامل بالدرهم والدينار بما قصه الله جل وعلا، بما بينه الله جل وعلا في شرعه أو بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وزعم أهل العراق يقصد بذلك أصحاب أبي حنيفة، لأن هذا القول هو قول الأحناف، وهذا القول الذي انتصر له ابن عبد البر انتصارا شديدا جدا، وأيضا نصره ابن المواق من المتأخرين على أن كلام ابن عبد البر وكلام الأحناف هو الراجح. وصراحة كلام الأحناف وكلام ابن عبد البر فيه وجاه، فيه وجاه، لا سيما أننا لن نجد بد من أن نأخذ بكلام ابن عبد البر في أمور معينة أو في رواة معينين لم نجد فيهم من النقاد في عصورهم من تكلم عليهم كما سنبين. فيقول وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا. طبعا هو لما يقول سلامة المسلم من فسق ظاهر ليس فيها إلا عدم تكرار المعصية، لا الوقوع في المعصية، وإلا فما من أحد إلا وترده وقع في المعصية إما ظاهرا أو باطنا. فالكلام على التكرار. قال القاضي عياض في إكمال المعلم وأسقط أبو حنيفة شرط العدالة ورأى أن مجرد الإسلام عدالة في الخبر والشهادة لمن لم يعلم فسقه وجهل أمره. هنا نقول الصحيح الراجح أن الأحناف يعني أو القول هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول بأنه سوى بين الخبر وبين الشهادة، يعني بين الرواية وبين الشهادة، والصحيح أن الشهادة والرواية بينهما فوارق كثيرة، بينهما فوارق كثيرة، والأصل في الشهادة الديانة، الأصل في الشهادة الديانة أنها تتعلق بحقوق الغير، فلا بد من أمر زائد. ولذلك نرى أن مسألة الشهادة أشد باعتناء العلماء على التقييد في من تقبل شهادته أو ترد. وإلا الإحن وجدناها أن لو حتى الرجل الذي يؤخذ بالظنة بأنه له قريب مثلا والمسألة خاصة بولده أو بأبيه أو ابن عمه، يعني القرابة موجودة، ينحونه من الشهادة، لا يأخذون بشهادته. لما التورع؟ لأن هذه حقوق، فلا بد الأمر إن زائد في مسألة الشهادة. أما الخبر فلا، الخبر أوسع من الشهادة. وأيضا بالنسبة للخبر نحن نقبل على الراجح كما بينا في التحقيق بتزكية وتعديل معدل واحد، أما الشهادة فلا بد من اثنين، الشهادة لا بد من اثنين يشترط فيها العدد، والخبر لا يشترط فيه العدد. وأيضا بالنسبة للنساء يقبل خبر النساء على الراجح الصحيح إن كانت قد تكامل فيها الشروط، أما الشهادة فلا يقبل خبر النساء منفردات إلا في حالة خاصة وهي حالة القابلة، الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. وأيضا بعض العلماء قد قيد وقال لابد من العدد أيضا 4 من النساء، لأن الرجل يعدل امرأتين فلا بد من 4 من النساء حتى تقبل شهادتهن. فإذا التسوية بين الخبر والشهادة لا يقبل وفيه ضعف. يقول قال العبد الضعيف استدرك هو المذهب الأول الذي ذكره الخطيب يحتاج إلى تتبع وملاحقة ويمكن حصولها بالملازمة أو النقل عن الملازم، ولا يخفى عسره بل استحالته في حق من تقادم العهد بهم، وهذا كلام متين ورصين. هذا الصحيح، تجد في قرون التابعين مثلا من الذي تكلم كما سيبين هو الشعبي وابن سيرين، بعض التابعين هم الذين تكلموا في انتقاد الرواة، فإذا وكانوا جم غفير من يروي الأحاديث ولم يأتنا عن قول واحد من هؤلاء قول في هؤلاء الرواة، فماذا نفعل إلا أن نقول قد اشتهرت روايته ووافقت الثقات، فلا لنا إلا بعد الصبر والتقسيم ما لنا إلا أن نقول قبلت هذه الرواية. الثاني أصاب الخطيب في عزوه لأهل العراق ويدخل معهم جمهرة من المحدثين لا سيما الكوفيين منهم كما سيأتي تقرير ذلك إن شاء الله. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عن الفرق بين الشهادة والرواية. الغرض المقصود أن الأحناف وكما قلنا انتصر كثير من المحدثين هذا القول. قال والعمل في كثير من الأحيان بالاكتفاء بالظاهر، يعني عمليا تحقيق التحقيق تجد أن الرواة الذين نأخذ منهم الأحاديث يعني التوثيق عندهم في السلامة من الفسق الظاهر فقط. يقول: أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي، الأدلة، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأعرابي ظاهره فقط يسأل السلام عن الظاهر، ما تتبع، لا تتبع الأحوال ولا شيء، وهذه مسألة تتعلق بعبادة، عبادة صوم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أني لا إله إلا الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. تشهد أني رسول الله؟ ماذا قال؟ قال: أشهد أنك رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بسلامته الظاهرة وقال: أؤمر. وقال لبلال: أذن في الناس فليصوموا غدا. الجمهور لم يقبل الاستدلال بهذا الحديث مع أنه ظاهر، لكن الجمهور ردهم على هذا الحديث، قالوا: هذا أسلم توا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبله بعدما أسلم، سأله هذا السؤال. وين وجه الدلالة عند الجمهور؟ إيش وجاهة هذا؟ إيش اللي يفرق أنه أسلم الآن أو أسلم قبل ذلك؟ فاهمين رد الجمهور ولا مش فاهمين؟ الجمهور الآن يقولون: الأحناف يحتجون بأن العربي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبين عن إسلامه فظهر إسلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أؤمر، إذا قال لبلال: أذن في الناس فليصوموا غدا، فأخذ بقوله أنه رأى الهلال. هذه فيها دلالة على إيش؟ على تعديله. أما قال الله جل في علاه: يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا لم يتبين النبي صلى الله عليه وسلم، لما ظهر الإسلام عدله النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر إسلامه. الجمهور رد هذا، قالوا: أسلم توا، هذا هو الرد. وين وجه الدلالة عندهم؟ نعم، قريب من هذا. لا لا، يعني قريب، جيد جيد، محاولة جيدة. خلاص الدكتور الأخ ما يكون هذا كتر، تفضل. طيب الآن ما هو أشرك، هو الآن وأسلم بعد ذلك، هي قريبة. هو هذا، هم قالوا: إذا أسلم توان فالإسلام يجب ما قبله، فأصبحت الصفحة بيضاء وما زال على العدالة الظاهرة والباطنة، لأنه الآن قد تبدلت سيئاته حسنات ولم يفعل شيئا. وهذا الكلام يحتاج إلى دليل، هذا الكلام يحتاج إلى دليل أنه أسلم توان كما يقولون. نقول لهم: ائتونا بالدليل، ثبت العرش ثم انقش المسألة على ظاهرها. أعرابي، والأعرابي يجلس فين؟ في البادية. ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأل، ينزلون للنبي صلى الله عليه وسلم كل حين ومين حتى يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا ويسأله ويعلم أنه على الإسلام فيأخذ بكلامه، فهذا تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان الخطابي، وهو من علماء الشافعية في معالم السنن: في حجة لمن رأى أن الأصل في المسلمين العدالة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلب أن يعلم من الأعراب غير الإسلام فقط، ولم يبحث عن عدالته وصدق لهجته. ولا يقال هنا إن قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي خارج عن محل النزاع لأنه صحابي والصحابة عدول، لا يقال ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام تعليم وتشريع لأمته، والسكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز، وهو كلام من القوة بمكان. عندهم دليل آخر ولم يذكره، دليل الذي دائما يأخذ به الإمام ابن عبد البر، وهو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف، عدوله. فهو يقول: هذا خبر واضح جلي بأنه قال السلام الذي يحمل العلم دلالة، حمله للعلم دلالة على عدالته، حمله للعلم دلالة على عدالته. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فقال: هذه فيها دلالة واضحة جدا على عدالة من حمل العلم. والذي يعضد ذلك بعض أقوال المحدثين، يقولون: فإذا اشتهر بالحديث فهو ثقة، ولذلك هم قالوا أغنت شهرته عن البحث في الجرح والتعديل عنه. فهم يقولون: إذا الذي يحمل العلم ويشتهر بأنه قد حمل العلم، فيها ما قاله المحدثون على أنه قد اشتهر بهذا العلم وهذا تعديل له، فلا يبحث عن عدالته أو الجرح والتعديل، بل حمله للعلم تعديل له. وهذا كما قلنا، وإن كان المذهب فيه توسع، ما ارتضى به الجمهور، وعند التحقيق أخذوا به عند الحاجة. ونحن نقول: الوسط في ذلك لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، فالإعواز مع القرائن المحتفة لنا أن نقول بها. فإذا الأدلة لأصحاب القول الأول، ألا وهو حديث الأعرابي وحديث يحمل من كل خلف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وأيضا احتج بما رواه البخاري عن الحكم ابن نافع عن شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسب سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة وفي رواية قال فسريرته على الله جل في علاه. قال الحافظ قال المهلب هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار صار بعده يعني بعد عمر هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو قول أحمد وإسحاق كذا قال الحافظ بن حجر يذيل عن قول المهلب عندما قال وهو قول أحمد وإسحاق ولم يثبت أن هذا القول هو قول أحمد وإسحاق نقلها وكأنه ينقلها ولا يقرها ولذلك قال كذا قال وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلا. إذن الحافظ بن حجر ارتضى بهذا القول والاستدلال بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن الوحي قد انقطع يعني كان الله جل وعلا يعرف نبينا صلى الله عليه وسلم المنافق من المسلم من غيره فقال الوحي قد انقطع يعني لا نعلم البواطن الآن الوحي قد انقطع والمسألة على الظواهر فمن أظهر لنا خيرا قربنا وأخذنا بهذا الخير وسريرته على الله جل في علاه ومن أظهر خلاف ذلك ولو أبطن الخير أخذنا بذلك وأمره إلى الله جل في علاه وبعضهم يعضد هذا الاستدلال بحديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه عندما قتل الرجل وقال لا ذا مني ويعني هو بيتعوذ بقوله لا إله إلا الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه هل شققت عن قلبه وأيضا عندما قيل له وكم من مصلي يعني لا يريد بذلك وجه الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عما في القلوب وكل هذه أدلة تعارض ما استدل به على أن المسألة على السلامة الظاهرة وهنا الحافظ ابن حجر أقر بهذا الفهم لكنه قيده إذن المسألة ليست فيها لا توسعة بإطلاق ولا رد بإطلاق فقيده بالذي تعرف حالته يعني مسألة الشهر مسألة الشهرة اشتهر بين الناس أنه على خير أو اشتهر بين الناس أنه من رواة الأحاديث الثقات الذين لا يتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام متين أو تعقب رصين من الحافظ ابن حجر. نعم هو من كلام المهلب وأقره الحافظ لا يا شيخ هو الآن يقول وهو قول أحمد وإسحاق كذا قال هنا يأتي كلام الحافظ فهم والذي يتبعه من كلام الحافظ المؤلف ما يقول كذا قال كيف تقصد هذا الكلام من كلام المصنف ها لا المصنف يريد التوسع أكثر مما تراه أنت لا هو حتى المصنف تحت انظر انت الدليل ايش قال قال ان صح هذا القول عن احمد واسحاق فيكتفى بمقالات انتهى الموضوع يريد التوسع اكثر من ذلك فاهم كيف والا فهو الان بينتصر جدا هو ليه بيمشي بهذا الطريق ما انا عارف الاخوه هتموت فانا اديهم نتيجه وبيسير بكل هذا السير عشان يصل لمحطه مهمه جدا هي محطه ابن حبان فاهم او ثلاث محطات محطات ثلاث محطه ابن حبان ومحطة ابن أبي حاتم ومحطة البخاري إيش بقى هذه المحطات المحطة الأولى محطة ابن حبان أنه يرى أن الأصل في الرواة العدالة ولذلك قالوا يتساهل فيوثق المجاهيل هو يريدها يقول أن هذا ليس بتساهل لأن هذا الذي سيأتينا في العمل إن شاء الله كثير من الأحاديث التي رد على الشيخ الألباني فيها هو أن الألباني يضعف بسبب توثيق من ابن حبان هو يقول تعالى القاعدة الأولى التي بيناها والحافظ ابن حجر ارتضاه ويريد أيضا يدندن حول المحطة الثانية أنا عجلت لكم النتيجة لما أنا ما أسيبكم تموتوا الأول الله المستعان النتيجة الثانية أو المحطة الثانية محطة سكوت أبي حاتم فيرى أن سكوت أبي حاتم توثيق للراوي يعني إيه سكوته يعني لم يتكلم جرحا وتعديلا. سكوت أبي حاتم عن الراوي يعني لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وسكوت أيضا البخاري. أحمد شاكر صراحة أخذ بهذا وقعدها قاعدة، ولذلك في المسند هو يرى أن سكوت أبي حاتم توثيق، ويرى أن سكوت البخاري توثيق، فلذلك يأخذ بها توثيقا. فعنده الآن المحطات الثلاثة هذه المهمة جدا التي على مدارها التضعيف والتصحيح. ترى أنت في الكتب الأخرى اللي هي الكتب العملية التي أخذها على شيخ الألباني، وقال الرجل غرب لنا أحاديث السنة وضعف لنا كثير من أحاديث السنة بسبب هذه المحطات. وطبعا المحطة الرابعة هي محطة التساهل الترمذي، وإحنا بينا التفصيل فيها. فهو بيمر هذا المرور ليوقفك عند هذه المسألة. وصراحة إلى الآن كلامه متين ورصيد، إلا التوسع فقط في المسألة، الإطلاق هو الذي لا يرضينا، الإطلاق في المسألة هو الذي لا يرضينا. وقد وجهه الحافظ ابن حجر والحمد لله على هذا التقييد. ومع ذلك التقييد الذي قيده الحافظ ابن حجر، وهذا إنما هو في حق المعروفين، مخالف لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي والرد. كيف نوجه هذه المسألة وأصلا مش فاهمين الإشكال، فكيف هيجيبه؟ أقول وقول الحافظ ابن حجر وهذا إنما هو في حق المعروفين، هو كلام طيب جدا. احنا نقول السلامة الظاهرة فقط تكفينا وتكون عدالة، قلنا نعم حق، لكن الحافظ ابن حجر وجه الكلام بإيش؟ بأنه قال وهذا في حق من اشتهر أمره، لكن الذي خفي أمره لا، لا يمكن أن نقول بإسلام الظاهر. بحال من الأحوال هناك المنافقون، وهناك كما سنبين في كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فكلام الحافظ ابن حجر جيد جدا، لكنه أيضا يعارضه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال العربي تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذف الناس أن يصوموا غدا. كيف التوجيه؟ اصبر اصبر اصبر مالكي، أراك ميتا اليوم، فلذلك لابد أنك تستيقظ معنا. المالكية يعني يقولون بهذا التوسع، فلذلك لازم نضربك بهذه الرصاصة. أنت عندك ابن عبد البر هذا فحل الفحول، فما نستطيع أن يعني لابد أن أنت تنشرح الصدر بما قال. تدبر الأمر حتى لا نتعبك. تحيل على من بجانبك ولا ما ترتضي؟ ما ارتضي أنا، هذا حسن من حسن أدبك وخلقه، هذا شعب إن شاء الله. وهذا كلامك جيد جدا، لولا تعرف ايش لولا؟ لولا ان السلام ساله اتشهد اتشهد، يبقى اذا ما اعتمد على الوحي. افهم، فاسقط في يدك الان فتدبر الان كلامك من الجوده بمكان. عمر قال يؤخذون بالوحي، قلنا نعم الاعتماد على الوحي، لكن في مساله العربي ما وجدنا الاعتماد على الوحي، وجدنا السؤال والجواب، فاعتمد على السؤال والجواب. صحيح؟ من الممكن دي تخليها خلف الكوكب. لا لحظة. تفضل. لا ومن وين أتى الدليل على ذلك؟ الدليل على ما تقول. أنت أبعدت النجع. وجيد فيها نظر، لكن هنا الآن ما زلنا في مضمار المسألة، إن الحافظ ابن حجر قال هذا في عرف المسألة تكون في حق المعروفين، وظاهر الحديث أنه ما كان معروف أمام عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة. وإيش بقى التفريق بين الرواية والشهادة؟ الآن نحن المفروض التشديد يكون في الشهادة، يعني التشديد يكون أكثر في الشهادة والتساهل يكون أكثر في الرواية، بس هذا هو الأصل. ما في توجيه عندكم؟ خلاص انفضت المسألة. إما كافرون وإما ولا على ثلاث فرق، تقصد بأصل التقدير؟ ماشي تفضل. هم شوفوا اصحاب اللغة اصله قاعد بيتربص بينا جميعا الدوائر، لا تحسب أن سكوته هذا سكوت المغضب. ها؟ نعم. ثاني ماشي. رد عليك ابتداء أنه قال لا أحد يقول لنا بأنه من الصحابة، لأن هذا مقام تبيين وتشريع. كلامه صحيح، هو كلامه صحيح. يمكن أن يكون مجرد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام يعد اشتهر له بالعدد. ما خلاص ما جيد، ليش الحافظ بن حجر يضيق المسألة؟ ضيق الحافظ بن حجر المسألة وقال هذا في حق المعروفين والعربي غير معروف. طب ما هو بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم صار معروف لأنه مسلم واحد. بس مخالف للظاهر هذا. يعني ايه حلقة خاصة؟ الأصل عدم الخصوص. ممكن يكون وجهة النظر مسألة العبادة، احتياط للعبادة. ما أحد عندكم عنده أي إجابة أخرى؟ ده جيد جدا. وإحنا قلنا رددنا عليه وقلنا أن الشهادة الأصل فيها التجديد أكثر من الرواية. هذا صحيح، لذلك احنا نقبل رواية النساء ورواية واحد وتعديل واحد، وأما الشهادة لا نقبل إلا بتعديل اثنين وإلا بشهادة اثنين، وفي النساء العدد. هذه شهادة، هذه شهادة، هي المعضلة هنا. ما هو هذا؟ هي المسألة كلها على غدا صيام أم لا، رمضان أم لا. هذا أصلاً يعني تكليف والنفوس يعني أصلاً يعني يستبعد أن الرجل يشهد. لا يا شيخ، ممكن يطلع عشان يأخذ المكافأة، يطلع يقول رأيت الهلال عشان. نعم. ما تم ممكن تتركه لعله هذه، الله يكرمكم. لا لعله هذه تترك. ما هذا أنت رحت فين؟ عند الرسول عدل. من وين جبت الكلام ده؟ من العلم. ما عندكوش غير العلم. تفضل. جيد، وإيش الجديدة الذي أتيت به؟ إذن ما في تفكير، إيش المسألة كده عويصة لهذه الدرجة؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. لو إيه؟ وين الدليل؟ كل العلم كله شغال في احتمالات، اذا اجعلوها قيد بحث. نعم. وبعدين ما لنا ولهذا؟ نحن لا نبحث في انه راى صخره او راى طيرا او راى هلالا، بنبحث قبل او لم يقبل، فهم؟ هذا مورد النزاع. طيب جعلوها قيد بحث، أو يعني هذه الفوائد لا تكون مجانا. الله يعني أتفق وأنا موافق. طيب، في السنة الكبرى عن إبراهيم النخعي ذكرني بها شعبة، قيدها عشان أرى أحد بحث فيها أم لا، وإن لم يكن حسابي على ربي. الحمد لله، الله يشكر ولا أحد من الناس يستطيع أن يشكر. إبراهيم النخعي يقول: العدل بين المسلمين ما لم تظهر فيه ريبة. العدل بين المسلمين والذي لم تظهر فيه الريبة. وإبراهيم النخعي كان من التابعين، يحكي عمن تقدمه وهم كبار التابعين والصحابة رضي الله عنهم، فلفظه أبلغ وأعم من كونه رأيا له، فتدبر ذلك. نعم، يعني كأنه ينقل عن الصحابة وعن غيرهم من كبار التابعين العدل بين المسلمين فيه شرط ما لم تظهر فيه الريبة. إذن الإسلام الظاهر، العدالة الظاهرة، ولم يظهر فيه فسق ظاهر. يعني المسألة كلها أيضا معتمدة على العدالة الظاهرة دون البحث في العدالة الباطنة. وفي فتح المغيث جاء بسند جيد عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى أبي موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم على بعض. إذن هذا عموم يدل لنا أيضا أن عمر بن الخطاب يحكم بإيش؟ بالعدالة الظاهرة. والصحيح الراجح أنه يحكم بالعدالة الظاهرة مع ضميمة القرائن، يحكم بالعدالة الظاهرة مع ضميمة القرائن، لأن هو ده فقط المنفس المتنفس لنا. لأن صراحة لو ما تنفسنا بهذا لأزعلنا انبطحنا أرضا على كل ما أتى به أن كلامه هو المتين الرصين، وسأبين ذلك من كلام عمر. يقول: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب، كما بينا المسألة الظنة. أقول قول عمر بن الخطاب المسلمون عدول بعضهم على بعض، نعم الظاهر هو العدالة أو العدالة الظاهرة يؤخذ بها مع وجود القرائن. قالوا: قيدت، وكيف تقيد ما أطلقه عمر؟ أقول من لسان حال عمر وفعل عمر. عمر بن الخطاب يعني كان حائرا في بعض الناس، فجاءه رجل وقال إني أعرفه وزكاه عنده، فقال له عمر: وأنا لا أعرفك. انظر لكلام الرجل المتين الرصين الفقيه وزير النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وإني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. لا والله ضره وضره وضره أن عمر الخطاب لا يعرف، لكن عمر الخطاب ينظر إلى المعالي، هو يقول: إن كنت لا أعرفه والله يعرفه، انتهى أمره، هو معروف في السماء. فيقول: وإن ولا يضرك أني لا أعرفك، كيف عرفت الرجل؟ فقال: يصلي معي وأصلي معه. فقال: أنت لا تعرفه. أو قال له: هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل كان جارا لك؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. إذن عمر بن الخطاب هنا لما يقول المسلمون عدول، نعم عدول في الإسلام الظاهر مع وجود القرائن بالتقييد الذي قيدناه. الاشتهار يحدث من التجار، عبد الرحمن بن عوف اشتهر بين الناس أجمعين، وعثمان بن عفان اشتهر بين الناس أجمعين بإيش؟ بالورق والتجارة والصدقة التي حدثت ظاهرا بين الناس. لذلك هو يرى القرائن المحتفة الذي قاله الحافظ بن حجر بالتقييد لابد أن يكون في حق المعروفين. فهنا يكون عمر بن الخطاب عندما قال له تعاملت معه بالدرهم والدينار، هذه تظهر ما عند الرجل وعلامة على ما في باطنه، قرائن محتفة كما قلنا، قرائن محتفة يأخذ بها عمر ولا يأخذ بالإطلاقات. وهذا الذي جعلنا نقف عند هذا الكلام أو التوسع غير المرضي، ولابد أن نقيده. قال: إذن فعندنا المسلمون عدول بعضهم على بعض، احتج به أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يلزم أبا موسى الأشعري بأن أصول العدالة هو الإسلام الظاهر، وهذا غير مراد، لأن عمر بن الخطاب نفسه لم يفعل ذلك، بل قرر أن ينظر في معاملات الرجل حتى يعدله عدالة يقبله عنده. يقول المصنف: وأقسام الرواة كثيرة وقلة النقد في المتقدمين كثيرة. فيقول: يمكن تقسيم الرواة من حيث الشهرة واتساع المرويات وعدد الرواة عنهم إلى قسمين: القسم الأول المقلون أحدثهم قليلة، القسم الثاني المكثرون. وابتدأ يتكلم عن القسم الأول وأتى بكلام طيب، الأسبوع القادم إن شاء الله نبينه، لا سيما وأنه كلامه بأسره لابد أن نقبله ولا نرده، غير أننا سنبين في الكلام على المحطات الثلاث التي يقف عندها، هي الكلام على ابن حبان وعلى الترمذي، وأيضا على سكوت ابن أبي حاتم والبخاري. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.